بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الرحمن الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن سعيد النسائي رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، باب تأويل قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسله في وضوئه حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أن باتت يده. باب استواك إذا قام من الليل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد عن جليل عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص ثوبه بالسواك. باب كيف يستاك. قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا غيلان بن جليل عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال: أقبلت على النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل العمل. قلت: والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال: إنا لا أو لن نستعين على العمل من أراده، ولكن اذهب أنت. فبعثه على اليمن ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله عنهما. باب الترغيب في السواك. قال أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. باب الثاني في السواك. قال أخبرنا حميد بن مسعدة وعمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحات عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أسفت عليكم في السواك. باب الرخصة في السواك للعشي للصائم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. باب السواك في كل حين. قال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن كل صلاة أقوى يعني من كل وضوء يعني يستنكر يعني من بعض يعني أهل العلم متأخرين يستنكروا يعني كل إنسان يستاك يعني قبل الصلاة يعني فهذا مع النظر لأن الرواية قال عند كل صلاة والعلم بهذه تقتضي أن تكون في الوضوء وتقتضي أن تكون قبل الصلاة بدقيقتين ثلاثة قبلها بثواني كلها عند. باب السواك في كل حين. قال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى وهو ابن يونس عن مسعد عن النبدان وهو ابن شهير عن أبيه قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. باب ذكر الفطرة في الاختتام. قال أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: من الاختتام والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأطفال ونفس الإبر. باب تقليم الأطفال. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: قص الشارب ونفس الإبر وتقليم الأطفال والاستحداد والختان. في الإبل. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة: الختان وحلق العانة ونتف الإبل وتقليم الأبصار وأخذ الشارب. باب حلق العانة. قال أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة قص الأطفال وأخذ الشارب وحلق العانة. باب قص الشارب. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عبيدة بن حميد عن يونس بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ شاربه فليس منا. باب التوقيت في ذلك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن ابن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقديم الأطفال وحلق العانة ونسف الإبل في أن لا نترك أكثر من 40 يوما، وقال مرة أخرى 40 ليلة. باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحى. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى هو بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. باب الإبعاد عند إرادة الحاجة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عمير بن يزيد قال حدثني الحارث بن خضير وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخلاء وكان اذا اراد الحاجة ابعد. قال اخبرنا علي بن حجر قال انبانا اسماعيل عن محمد بن عامر عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد قال فذهب لحاجته في بعض اسفاره فقال اتيني بوضوء فاتيته بوضوء فتوضا ومسح على الكفين. قال الشيخ اسماعيل هو ابن جعفر بن ابي كثير الطارق باب رخصة في ترك ذلك. قال أخبرنا إسحاق بن دريد قال أنبأنا عيسى بن يونس قال أنبأنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبيه حتى فرغ ثم توضأ ومسح على خفيه. باب القول عند دخول الخلاء. قال أخبرنا إسحاق بن دريد قال أنبأنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صالح عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الفحوش والقبائل. باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة. قال أخبرنا محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمعه اللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الرافع بن اسحاق انه سمع ايوب الانصاري وهو بمصر يقول والله ما ادري كيف اصنع بهذه الكراهيه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغالب او البول فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها. باب النهي عن استدبار القبله عند الحاجه. اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبله ولا تستدبروها لغايه ما ضوء ولكن استدبروا او غضبوا. باب الامر باستقبال المشرق والمغرب عند الحاجه. قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال انبانا غندر قال أنبأنا معمر قال أنبأنا بن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغالق فلا يستقبل القبلة ولكن يشرق أو يغرب. باب الرخصة في ذلك في البيوت. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه وجه بن حبان عن عبد الله بن عمر قال لقد التقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة. قال أخبرنا يحيى بن دروس قال أنبأنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثني يحيى بن ابي كثير ان عبد الله بن ابي قتاده تحدثه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا ياخذ ذكره بيمينه. اخبرنا قال اخبرنا هناد بن السريع عن وكيع عن هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم الخلاء فلا ينسى ذكره بيمينه. باب الرخصه في الدور في الصحراء القائمه. قال اخبرنا محمد بن هشام قال بعد اسماعيل قال اخبرنا شعبه عن سليمان عن ابي وائل عن حذيفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى سباق قوم فبال قائمه. قال أخبرنا محمد بن الشارف قال أنبأنا محمد قال أنبأنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل أن حذيفة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمة. قال أخبرنا سليمان بن عبيد الله قال أنبأنا باس قال أنبأنا شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباطة قوم فبال قائمة. قال سليمان وفي حديث قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه ولم يذكر منصور من مسح. باب البول في البيت في البيت جالسا. قال اخبرنا علي بن حجر قال انبانا شريك عن مقدام بن شريح عن ابي عن عائشه قالت ما حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يقول الا جالسا. باب البول الى السفره يستتر بها. قال اخبرنا هناد بن السريع عن ابي معاويه عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده كهيئه الدرقه فوضعها ثم جلس خلفها فبال اليها فقال بعض القوم انظروا يبول كما تبول المراه فسمعه فقال اوما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم شيء من البول قربوه بالمقاليض فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره. باب التنزل عن البول. قال أخبرنا هناد بن السريع عن وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهد أن يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان لا يستنزله من بوله وأما هذا فإنه كان يمشي بذميمة ثم دعا بعتيق الأرض فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يفرق عنهما ما لم يلبسا. قال فمنصور رواه عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر طاووسا. باب البول في الإناء. قال أخبرنا أيوب بن محمد وزان قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرتني حكيمة بنت عن أمها أميمة بنت رقيفة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. باب البول في الطهر. قال أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا أزهر قال أنبأنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا للطهر ليبول فيها فانخنفت نفسه وما أشعر فإلى من أوصى. قال الشيخ أزهر هو ابن سعد السمان. باب كراهية البول في الحج في الجحر. باب كراهية البول في الجحر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سمرة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في جحر. قالوا لقتادة وما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مسائل الدين. باب النهي عن البول في الماء الغاسل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن أبي سهيل عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الغاسل. باب كراهية البول في المستحم. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا ابن المبارك عن معمر عن الأشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحم فإن عامة الرسول من له السلام على من يقول. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحبان وقبيصة قال أنبأنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. باب رد السلام بعد الوضوء. قال اخبرنا محمد بن الشارف قال حدثنا معاذ بن معاذ قال انبانا سعيد عن قتاده عن الحسن عن فضيل عن فضيل ابي ساسان عن مهاجر بن قنفذ انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فلم يرد عليه السلام حتى توضا فلما توضا رد عليه. باب النهي عن الاستطابه بالعظم. قال اخبرنا احمد بن عمرو بن الشارف قال انبانا المهاجر قال اخبرني يونس عن شهاب عن ابي عثمان بن سمه الخزاعي عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستطيب احدكم بعظم او روس. باب النهي عن الاستطابه بالروس. قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن محمد بن عجلان قال اخبرني قعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا لكم مثل الوالي يعلمكم اذا ذهب احدكم الى الخلاء فلا يستقبل القبله ولا يستبدلها ولا يستنجي بيمينه وكان يامرهم ثلاثه احجار ونهى عن الروس والذمه. باب النهي عن الاكتفاء بالاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بن معاوية قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال له رجل إن صاحبكم ليعلمكم حتى القراءة قال أجل نهانا أن نستقبل قبلة بغائط أو غول أو نستنجي بإيماننا أو نستحي بأقل من ثلاثة أحجار. باب الرخصة بالاستطابة بحجرين. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمس الثالثة فلم أجده فأخذت روسة فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال هذه رجس. قال أبو عبد الرحمن الرجس طعام الجن. يعني كأنه يعني كلمة يعني كأنه رجس يعني كأنه كان طعاما وانتقل إلى رجس يعني بين صرفه ولبن لبن في الاختلاف. الآن هذا كان طعام كانت الدابة ثم لما لو صنع فيه أخرجه حتى صار ها؟ روضا لا صار تعبير ما هو ريك. هذا معنى كلام النساء يقول ما ردوا إلى الفتنة وكسوا فيها. وهذا هذا إشارة من صلى الله عليه وسلم يعني لأنه يعني هو طعام لأن أصله أصل طعام ثم انتقل إلى الروضة الذي نسميه ريكس ثم انتقل إلى ريكس معنى أنه انتقل إلى الروضة فرجع إلى دونه طعام. يعني كان قال اتركوا هذا طعام لكن طعام إخواننا من الجن كما جاء في الحديث الآخر بدل أن يقول هذا كله يقول كلمة واحدة قال ريكس. باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد. قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمعت فأوجد. باب الاستزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن مسلم بن فرس عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم من الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها في جزء عنه. باب الاستنجاء بالماء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال أنبأنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل القناة أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة أنها قالت مرن أزواجهن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم منه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال أنبأنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قتادة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره اليمين وأن يستطيب اليمين. قال أخبرنا عبد بن علي وشعيب بن يوسف واللفظ له عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال المشركون إن لنرى صاحبكم يعلمكم القراءة فلا أجل نهانا أن يستنجي أحدنا اليمين ويستقبل القبلة. وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار لا يبدأ في اليد بالأرض بعد الاستنجاء. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى ذلك يده الأرض. قال أخبرنا أحمد بن الصباح قال حدثنا شعيب يعني بن حافظ قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال يا جرير هذه طهورا فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض. قال أبو عبد الرحمن هذا أشبه الصواب من حديث شريك والله سبحانه وتعالى أعلم. باب التوقيت في الماء. قال أخبرنا هناد بن السري ومسلم بن قريط عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبر. باب التوقيت في الماء. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن عربيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزلمون فلما فرغ دعا بدم فصفه عليه. قال أبو عبد الرحمن يعني لا تقطعوا عليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعيد عن أنس قال بال أعرابي في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدم من ماء فصب عليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس يقول جاء عربي إلى المسجد فبال فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه حتى بال ثم أمر بدم فصب عليه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال قام عربي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهليقوا على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. باب الماء الدائم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد عن محمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم بالماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال عوف وقال فلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم بالماء الدائم ثم يغتسل منه. قال أبو عبد الرحمن كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار. قال باب ماء البحر. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته فالوضوء يستنفي. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة بن عبد الرحمن عن ابن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت بنيه هتف فقلت لأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوت بين التكبير والقراءة. قال أقول اللهم بعثني وبين خطاياي كما بعثت من المشرق والمغرب اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. باب الوضوء بماء الثلج. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. باب الوضوء بماء البرد. قال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا معاويه بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفيل قال شهدت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على مسجد فسمعت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واسد نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. باب سوء الكلب. قال اخبرنا قتيبه عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. قال أخبرني إبراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن دريهم أخبرني زياد بن سعد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. قال أخبرني إبراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن دريهم أخبرني زياد بن سعد أنه أخبره زياد بن أسامة أنه سمع أبا سلمة يذكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. باب الأمر بإراقة الماء في الإناء إذا غلق فيه الكف. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسر عن الأعمش عن أبي رزين بن وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الكف في إناء أحدكم فليغرقه ثم يغسله سبع مرات. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع علي بن مسر على قوله فليغرقه. باب تعفير الإناء الذي بلغ فيه الكف فرات قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي السياح قال سمعت مفردفا عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال إذا بلغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات واعتبروه الثامنة للتراب. هذا طبعا هنا فيه نكتة قال يقول الأعلى محمد ذكر فليعرف لله في حديث علي بن يوسف العلم رحمه الله يعني علمة الحفاظ إذا كان الراوي من الأئمة الحفاظ اليقظي وذكر شيئا احتملوه له ولذلك انظر في علل التلمذي لما قال يعني التلمذي وغيره يعني الحفاظ لما قالوا في قول مالك رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بن عمر نافع بن عمر صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذا الجفر قال على المسلمين كلمة المسلمين قالها مالك ولم يقلها الناس مع ذلك احتملوها لمالك. هذا إن شاء الله سيأتي مسلم يصدق فيه ذنوب المصارية حين نقرأ مقدمة المسلم سيصدق فيه في قوله لما ذكر يعني رحمه الله في مقدمته قال فإذا كان الراوي قد حذر له موافقته للثقات ثم انفرد عنهم يعني بشيء يقصد يسير الحرب العقيل قبلهم فهذا من أمثلته. انظر عندنا في المسائل وفي مسلم سنأتي إن شاء الله التمثيل عليه بالحديث سيد بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي خالد عن أبي سعد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي ذكر الحديث حديث الصحيحين لكن ذكر القصة انفرد بها سيد بن عبد الحميد ويأتي على فحال أمثلة له هنا إن شاء الله لما نقرأ. هذا أيضا من أمثلته ونفس المسائل. باب الصوت للجبرد قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميد ذات بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكرت كلمة معناها فسكبت له وضوءا فجاءت هضة فشربت منه فأصغى لها الماء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أبي فقلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجة إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. باب صوت الحمار قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. باب صوت الحائط قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن مجدان بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاء حيث وضعه وأنا حائط وكنت أشرب من الماء فيضع فاء حيث وضعه وأنا حائط. باب وضوء الرجال والنساء جميعا قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. باب فضل الجنوب قال اخبرنا قريبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها قرات انها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء الواحد. باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بمكفوف ويغتسل بخمسه مكاتب. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ثم ذكر كلمة معناها حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدتي وهي أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد قال شعبة فأحفظ أنه غسل ذراعي وجعل يسلكهما ويمسح أذني باطناهما ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما. باب نية الوضوء قال أخبرنا يحيى بن حبيب عن ابن عربي عن حماد والحارث المسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم والحارث ابن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك الحاء وأخبرنا سليمان بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن مبارك ولفظ له عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن حرقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يسلمها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب الوضوء من الماء قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حال صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الماء وأمر الناس أن يتوضأوا فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخره. قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد ماء فأتي بثور فأنقر يده فلقد رأيت الماء يتفجر بين أصابعي ويقول حي على الطهور والبركة من الله عز وجل. قال الأعمش فحدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال 1500 لا يقل تسمية عند الوضوء. قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الماء ويقول توضأوا بسم الله فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخره. قال ثابت قلت لأنس كم تراه قال نحو من 70 لا يصفي الخادم الماء على الرجل الوضوء. قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع والرسول عن إبراهيم عن مالك ويونس وعمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنه سمع له يقول سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على كفيه. قال أبو عبد الرحمن لم يذكر مالك عروة بن المغيرة. باب الوضوء مرة قال أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة. باب الوضوء ثلاثا قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا المضطرب بن عبد الله بن حمصب أن عبد الله بن عمر توضأ ثلاثا يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب صفة الوضوء غسل الكفين قال أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري عن بشر بن المفضل يعني تعاون عن عامل الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة وعن محمد بن سيرين عن رجل حتى رداه إلى المغيرة قال ابن عون ولا أحفظ حديث ذا من حديث ذا أن المغيرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرع ظهري بعصا كانت معه فعدل وعدلت معه حتى أتى كذا وكذا من الأرض فأناخ ثم انطلق قال فذهب حتى توارى عني ثم جاء فقال معك ماء ومعي فطيحة لي فأتيت بها فأطرقت عليه فغسل يديه ووجهه وذهب ليغسل ذراعيه وعليه جبة شاملة ضيقة الكمين فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه وذراعيه وذكر من ناصيته شيئا وعمامته شيئا قال ابن عمرو لا أحفظك ما أريد ثم مسح على خفيه ثم قال حاجتك قلت يا رسول الله ليس في حاجة فجئنا وقد أمن الناس عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بي ركعة من صلاة الصبح فذهبت لأوزنه فنهاني فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا. باب كم تغسلان قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوكف ثلاثا. باب المضمضة والاستنشاق قال أخبرنا سويد بن نصر قال أبان عبد الله عن معمر عن زهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن صمران بن أبان قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا نحو وضوئي ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. فهم بأي اليدين يتمضمض. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مغيرة قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأطرق على يديه بماء فغسلها ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه بالمرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل من رجليه ثلاث مرات ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي هذا ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه شيء فغفر الله له ما تقدم من ذنبه. باب اتخاذ الاستنشاق قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد قال وحدثنا ابي حسين بن عيسى عن معن عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر. باب المبالغه في الاستنشاق. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثني يحيى بن سليم عن اسماعيل بن كثير حي وانبانا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا وكيع عن سفيان عن هاشم عن عقل بن لقيط ابن صبرة عن ابيه قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء قال ابلغ الوضوء او بارك في الاستنشاق الا ان تكون صائما. باب الامر بالاستنشاق. قال اخبرنا قتيبة عن مالك حي قال وحدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن ابي ليس الخولاني عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضا فليستنثر ومن استجمر فليوزر. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن منصور عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضات فاستنثر واذا استجمرت فاوزر. باب الامر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم. قال اخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن ابي حازم عن يزيد بن عبد الله ان محمد بن ابراهيم حدثه عن عيسى بن طلحه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يجب على خيشومه باب بأي يدين يستنثر. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن علي عن ابن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا ظهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. باب غسل الوجه. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد الخير قال اتينا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع به وقد صلى ما يريد الا ليعلمنا فاوتي الايمان في ماء وطق فاسرغ من الماء من الايماء على يديه فغسلها ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يحصل به الماء ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل الى اليمنى ثلاثا والى الشمال ثلاثا ومسح لراسه مره واحده ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا ثم قال من سره ان يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. باب عدد غسل الوجه. قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله وابن المبارك عن شعبه عن مالك بن عرفطة عن عبد الخير عن علي رضي الله عنه انه اوتي بكرسي فقعد عليه ثم دعا بثور فيه ماء فكفأ على يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق بكف واحد ثلاث مرات وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا واخذ من الماء فمسح براسه واشار شعبة مرة من ناصيته الى مؤخر راسه ثم قال لا ادري اردهما ام لا وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال من سره ان ينظر الى ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ظهوره. وقال ابو عبد الرحمن هذا خطر والصواب قريب مع القمة ليس مالك بن عرفطة يعني يخطا في خطا. باب غسل اليدين. قال اخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد وابن زريع قال حدثني شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد الخير قال شهدت علي دعا بكرسي فقعد عليه ثم دعا بماء في ثور فغسل يديه ثلاثة ثم مضمض واستنشق بكف واحد ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه ثلاثة ثلاثة ثم غسل يده في الإناء ومسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثة ثلاثة ثم قال من صبر وينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوءه. باب صفة الوضوء. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن القسامي قال أنبأنا حجاج قال قال ابن جريج حدثني شيبة أن محمد بن علي أخبره قال أخبرني أبي علي أن الحسين بن علي قال دعاني أبي علي بوضوء فطردته له فبدا فغسل كفيه ثلاث مرات قبل ان يدخلهما في وضوئه ثم مضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفقين ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم مسح براسه مسحه واحده ثم غسل يده اليمنى الى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى كذلك ثم قام قائما فقال ناولني فناولت الاناء الذي فيه فضل وضوئه فشرب من فضل وضوئه قائما فعجبت فلما رآني قال لا تعجب فاني رايت اباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رايتني صنع يقول لوضوء هذا وشرب فضل وضوئه قائما. باب عدد غسل اليدين. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي حيه وهو ابن قيس قال رايت علي رضي الله عنه توضا فغسل كفيه حتى انقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعه ثلاثا ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل قدميه الى الكعبين ثم قام فاخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم. ثم قال أحببت أن أريكم كيف طهور النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب حتى الغسل. قال أخبرنا محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. واللفظ له عن ابن القاسم. قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن أبي أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجدت عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنشق ثلاثة ثم غسل يديه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين مرتين ثم صفين ثم أسهر ثوب يديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رجعهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. باب صفة مسح الرأس. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله عن مالك وابن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بوضوء فأطرق على يديهن فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى ابن الفطين ثم مسح ثوب يديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رجعهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. باب عدد مسح الرأس. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن الذي أري النداء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثة ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح رأسه مرتين. باب مسح المرأة رأسها. قال أخبرنا حسين بن قريش قال حدثنا فضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن قال أخبرني عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب قال أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان قال وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره فأردني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. عندكم السنة الباء في سبلان سبلان نعم. قال أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان يعني لقب الله نعم. قال أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان قال وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره فأردني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فتمضت واستنثرت ثلاثة وغسلت وجهها ثلاثة ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثة واليسرى ثلاثة ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يديها بأذنيها ثم مرت على الخدين. قال سالم كنت آتيها مكاتبا ما تختفي مني فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين. قالت وما ذاك؟ قلت أعتق لله. قالت بارك الله لك وأرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم. باب مسح الأذنين. قال أخبرنا الهيثم بن أيوب الطالقاني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة وغسل وجهه وغسل يديه مرة مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة. قال عبد العزيز أخبرني من سمع ابن عجلان يقول في ذلك وغسل رجليه. باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس. قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن زيد قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة فمضمض واستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل إلى اليمنى ثم غرف غرفة فغسل إلى اليسرى ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامين ثم غرف غرفة فغسل إلى اليمنى ثم غرف غرفة فغسل إلى اليسرى. قال أخبرنا قتيبة وعتبة بن عبد الله عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله سقوم هذه حية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أصفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أصفار رجليه. ثم كان مشهور الى المسجد وصلى يده نافله له. قال قتيبه عن الصون هذه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال باب المسح على العمامه. قال اخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش حاء وانبانا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره عن بلال قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. قال واخبرنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي عن قاسم بن غدنان قال حدثنا الليلة وحفص بن غياث عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب عن بلال قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين قال أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الكمال والخفين. باب المشاعر الإمامة مع الناصية. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن الحكم عن ابن المغيرة عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ناصيته وإمامته على الخفين. قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة بن شعبة عن أبي. قال أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد وابن زهير قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبي قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلفت معه فلما قضى حاجته قال معك ماء فكيتوه من إطهاراتين فغسل إليه وغسل وجهه ثم ذهب يحصو عن ذراعيه فضاق كم الدبة فألقاه على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته على الإمامة وعلى خفيه. باب كيف المسح على الإمامة. الأكثر في العصر كيف توقف الفضل العصر لربع ساعة هذا صلى الله عليه يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان يعني الكتاب فيه نحو 6000 يعني مرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 6000 وضربتها بعشرة كم تكون يعني شيء الحقيقة يعني لو لم يأتي إنجاز لك في حياتك لأنه في أيام يعني 6000 مرة يصلي عليك الله شيء ما هو أكثر. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب كيف المسح على الإمامة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال أخبرني عمرو بن وهب الثقفي قال سمعت المغيرة بن شعبة قال خصلتان لا أسأل عنهما أحدا بعدما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا معه في سفر فبرز لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته وجانبي عمامته ومسح على خفيه. قال وصلاة الإمام خلف الرجل من رعيته فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فحضرت الصلاة فاحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف فصلى بهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة فلما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ما سبق به. باب إيجاد غسل الرجلين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة حاء وأنبأنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ويل للعاقل من النار. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاء وأنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن منصور عن هلال بن يسار عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون فرأى أعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار يصبغ الوضوء. باب بأي رجلين يبدأ الغسل. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعث قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم ما استطاع في طوله ونعله وترجله. قال شعبة ثم سمعت الأشعث بن واسط يقول يحب التيمم فذكر شأنه كله ثم سمعته بالكوفة يقول يحب التيمم ما استطاع. باب غسل الرجلين باليدين. قال أخبرنا محمد بن الشارب قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو جعفر المدني قال سمعت ابن عثمان بن حنيف يعني عمارة قال حدثني قيسي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأوتي بماء فقال على يديهن الإناء فغسلهما مرة وغسل وجهه وذراعيه مرة مثلا الزين بيمينه في التينة. باب الأمر بتخليل الأصابع. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير وكان يثنى باشا وأنبانا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن رقيق عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فالوضوء أو خلل بين الأصابع. باب عدد غسل الرجلين. قال أخبرنا محمد بن آدم عن أبي زهيرة قال حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن أبي حية الوالع قال رأيت علي أن توضأ فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب حد الغسل. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح والحارث بن مسكين قراءة عليه ولا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء يزيد بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الوضوء في النعل. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ومالك وابن جريج عن المقبري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رأيتك تلبس أبي النعال الستية وتتوضأ فيها. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ما يتوضأ فيها. باب المسح على الخفين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن عمش عن إبراهيم عن جرير بن عبد الله أنه توضأ ومسح على الخفين فقيل له وتمسحها فقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير وكان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم يسير. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وسليمان بن داود واللفظ له عن ابن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال من الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج. قال أسامة سألت بلال ما صنع فقال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى. قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن سالم عن ابي النضر عن ابي سلمه عن سعد بن ابي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على الخفين انه لا باس به. قال اخبرنا علي بن خشوه قال حدثنا عن سعد الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيره بن شعبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجعت لقيته باداوه ثم صبرت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت به الجبه فاخرجها من اسفل الجبه فأخرجهما من أسفل الدبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بما. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبي المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على خفيه. باب المسح على خفيه في السفر. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت حمزة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال تخلف يا مغيرة وامضوا أيها الناس فتخلفت ومعي إداوة من ماء ومضى الناس فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجع ذهبت أصب عليه وعليه جبته الرومية ضيقة الكمي فأراد أن يخرج يده منها فضاقت عليه فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفيه. قال أخبر هنا الحقيقة يعني نقطة جميلة ستمشي معنا إلى آخر الكتاب يعني لو تأملتموها وهي أن الرواة النقلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على قدر عظيم من الفقه فكانوا يذكرون في قصة كل ما كان فيه فقه لو تلاحظون هذا. فلنأخذ هذا الحديث تطبيقا يعني معلش سنأخذ دقيقة ولكن فيها فائدة. انظروا أيها الإخوة من أول الحديث قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. كلمة سفر فيها رد على ما كان يعني من بعض المتقدمين يعني من كره أن يكون المسح على الخفين في السفر دون الحضر أو عكسه. وفي ذكر تبوك أنها كانت في الحضر من أهل العلم يقول إنه في البلد لا في الحضر. يعني بعض المتقدمين ذكر هذا أشار إلى أن النووي رحمه الله في المجموع في فصل في ذكر المسألة الصوفية، هذا رد عليه لأن هذا في حق، لأنه كان في حق سلي كما في الصحيحين غزوة تبوك. ثم قال جبة رومية، وفي اللفظ الذي تقدم قبل قليل شامية، هذا بوب عليه البخاري رحمه الله باب الصلاة في الجبة الشامية. كره بعض السلف يعني ما يأتي من تعرفون مسألة الدباغ أنها حتى لو دبغت يعني من أهل العلم ما يرى أنه يعني لأنها لا تلبس تلبسها، ومن أهل العلم من كره ذلك في الصلاة، لذلك بوب البخاري باب الصلاة في الجبة الشامية. فهذه الطريقة يعني إلى أخذ يعني الحديث من الفوائد، كل لفظ ذكر المكان، ذكر الزمان، ذكر اللباس، ذكر الفعل، ذكر ما حدث في ذلك، كل هذا الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذهم أحد في دقة النقل ولا في دقة الانتباه يعني إلى حال المستقبل. ولهذا لا يوجد شيء مما يفعله الإنسان قائما أو قاعدا أو نائما في كل حال إلا تجد هذه الألفاظ موجودة في السنة. كل لفظ يقوم به الإنسان الذي خلقه الله تجد هذا موجود في السنة، حتى في الحياة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن أبي قيس عن زيد بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عبد الرحمن من أعلم أحدا تابع على قيس على هذه الرواية. والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زيد عن صفوان بن عبد السلام قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع في فتنة ثلاثة أيام وليالي. قال أخبرنا أحمد بن سليمان أبو هاوي قال حدثنا يحيى بن معاذ قال حدثنا سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة عن عاصم عن زيد قال سألت صفوان بن عبد السلام عن مسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفتنا ولا ننزع يعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن سريج بن هاني عن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح. قال أخبرنا عناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت إت عليا فإنه أعلم بذلك إني فأتيت عليا فسألت عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة باب صفة الوضوء من غير حدث. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سترة قال رأيت علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر أودي بثول من ماء فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث. باب الوضوء لكل صلاة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء صغير فتوضأ قلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال نعم. قال فأنتم؟ قال كنا نصلي الصلوات ما لم نحدث. قال وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فطلب أن يرفع عنه فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا علقمة بن معتز عن أبي بريدة عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال عمدا فعلته يا عمر. باب النطح. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا ووصف شعبة نضحت به فرجه فذكرت إبراهيم فأعجبه. قال الشيخ بن السني قال أبو عبد الرحمن الحكم وابن سفيان الثقفي رضي الله عنه قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أحوص بن جواب قال حدثنا عمار بن زريق بن رزيل عن منصور حاء وأنبأنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم بن يزيد الجرمي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن حكم بن سفيان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه قال أحمد فنضح فرجه باب الانتفاع بفضل الوضوء قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام في شهد فضل وضوءه وقال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا مالك بن غوال عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وأخرج بلال فضل وضوءه فابتدعه الناس فنلت منه شيئا وركزت له العنب فصلى للناس والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر أن يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني فوجداني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه قال باب فرض الوضوء قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي المليح عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من غير ظهور ولا صدقة من مغلول باب الاعتداء في الوضوء قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الوضوء فأرى الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم باب الأمر بإسباغ الوضوء قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو جهضم قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنا جلوسا إلى عبد الله بن عباس فقال والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزي الخمر على الخير قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء باب الفضل في ذلك قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكان وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط باب ثواب من توضأ كما أمر قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن الزبير عن سفيان بن عبد الرحمن عن عاصم بن سفيان الثقفي انهم غدوا غزوه السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا الى معاويه وعنده ابو ايوب وعصبه بن عامر فقال عاصم يا ابا ايوب فاتنا الغزو العام وقد اخبرنا انه من صلى في المساجد الاربعه غفر له ذنبه فقال يا ابن اخي ادلك على اثر من ذلك اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضا كما امر وصلى كما امر غفر له ما تقدم من عمل اكذلك يا عقبه قال نعم قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان أخبر أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتم الوضوء كما أمر الله عز وجل الصلوات الخمس كفارات لما بينهم قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث وابن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة معين بن زياد قالوا سمعنا أبا أمامة الباهلي يقول سمعت عمر بن عبسة يقول قلت يا رسول الله كيف الوضوء قال أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيته ما خرج خطاياك من بين أظفارك وأناملك فإذا مضمضت واستنشقت من خريت وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك فإن أنت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك قال أبو أمامة فقلت يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول أكل هذا يعطي في مجلس واحد فقال أنا والله لقد كبرت سني ودنا أجلي وما بي من فقر فأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب القول بعد الفراغ من الوضوء قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي ليس الخولاني وأبي عثمان عن عقبة بن عامر عامر بن جهنم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضع فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من عندها شاء. باب حلية الوضوء. قال أخبرنا قتيبة بن خلف وهو ابن خليفة عن أبي مالك. أخبرنا قتيبة عن خلف وهو ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة وكان يغسل يديه حتى يبلغ إبطيه فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فرضوخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت قبيلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبورة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون وجدت أني قد رأيت إخواننا. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خير غر محجلة بخير قهم دم ألا يعرف خيره؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. باب ثواب من أحسن الوضوء. هذا حدث فيه يعني من قال هم أهل العلم أن الوضوء من خصائص هذه الأمة وعلى كل حال يعني يشكل أنه لا يشكل على ذلك ما في البخاري في قصة يعني سارة لما قال فتوضأ ثم صلى يشبه أن ذاك الوضوء كان له شكل كالصيام الذي كان في الأمة وإلى آخره. لما جاءت هذه الأمة صار لها المزيد من الفضل أبقى الله لها المزيد من الفضل في الحمام في العبادات تجد أن صلاتنا تامة ليست من الأمم السابقة. الأمم السابقة لا يوجد الأمة من الأمم تسجد في الأرض تجد في بعض الأمم فيها ركوع بعضها فيها انحناء بعضها فيها يعني رفع اليدين إلى آخره لكن في الكمال ما فيها عبادة في الأمم السابقة اكتملت إلا لهذه الأمة. فهذا يعني محفوظ يبدو والله أعلم أنه من خصائص هذه الأمة الذي هو الوضوء في هذا الكمال ويوجد بعضه عند بعض الأمم في الصيام والصلاة والصوم وغيرها. باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي موسى القولاني وأبي عثمان عن زبير بن نفيل الحضرمي عن عقبة بن عامر بن جهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال قال علي كنت رجلا مزاء وكانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتي فاستحييت أن أسأله فقلت لرجل جالس إلى جنبي سله فسأله فقال فيه الوضوء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قلت للمقداد إذا بنى الرجل بأني فأمسى ولم يجامع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فإني أستحيي أن أسأله عن ذلك وابنته تحتي فسأله فقال يغسل مذاكره ويتوضأ وضوءه للصلاة. قال أخبرنا مالك رحمه الله كتب ذلك على أن النبي أشد من البول كما ذكر عبد المعبد يعني ولما سئل الناس قال البول يغسل رأس الحشرة ولكن هذا يغسل ملابسهم كاملة ما أصابهم رحمه الله. قال أخبرنا قتيبة رواية يعني في مذهب أحمد أن أكابر الإنصار الرجل رحمه الله لطهارة المذهب وهو المشهور من المذهب جسده وفاقا لأن الثلاثة بعضهم بل حتى الإجماع لكن انظروا كيف المالك رحمه الله في هذا الوجه وانظروا كيف لما نقل في الجواب الثاني في هذا الوجه انتم عليه الجميع. نعم ما أعتقد الشيخ ماذا قال الإمام أحمد؟ الإمام أحمد ماذا قال؟ في الرواية الثانية عندنا في المذهب اللي حكاها ابن صاحب وغيره ابن رجب أن النبي طاهر يعني شوفوا كيف الإمام مالك يرى أنها أشد من البول. لا يعني هنا لو شوف كيف يعني قال قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة بن أنس أن علي قال كنت رجلا مزاء فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل امته عندي فقال يكفي من ذلك الوضوء. قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال أنبانا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع أن رافعة القاسم حدثه عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ياس بن خليفة عن رافع بن خديجة أن عليا أمر عمار أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد فقال يغسل مذاكره ويتوضأ. قال أخبرنا عثمان بن عبد الله مروى يزيد عن مالك وهو ابن أنس عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن عليا أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المد ماذا عليه فإن عندي ابنته وأنا أستحيي أن أسأله. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح طرفه ويتوضأ وضوءه للصلاة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد من أجل فاطمة فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال في الوضوء باب الوضوء من الغائط والبول. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد من أنس عن جبر بن حبيش بن خديج قال أتيت رجلا يدعى لما أتشاهد فقعدت على بابه فخرج فقال ما شأنك قلت أطلب العلم قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال عن أي شيء تسأل قلت عن الخفين قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا أن لا ننزعه ثلاثة إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم باب الوضوء من الغائط. قال أخبرنا عمرو بن علي وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبد الله قال صفوان بن عسال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا أن لا ننزعه ثلاثة إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم باب الوضوء من الريح. قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري وأخبرني محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد يعني بن المسيب وعباد بن تميم عن عمرو وهو عبد الله بن زيد قال شفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد شيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. باب الوضوء من النوم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ بعضكم من منامه فليسقط يده في الإناء حتى يصب عليها ثلاث مرات فإنه لا يدري أن باتت يده. باب النعاس. قال أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس الرجل وهو في الصلاة فلينصرف لعله يده على نفسه وهو لا يدري. باب الوضوء من مس الذكاء. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معمر قال أنبأنا مالك بن حياة والحارث بن مسلم قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أنبأنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حفص أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون من الوضوء فقال مروان من مس الذكاء الوضوء فقال عروة ما علمت ذلك. فقال مروان وأخبرتني بسرة بن صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن سعيد بن الزهري قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أصاب إليه الرجل بيده فأنكرت ذلك وقلت لا وضوء على من مسه. فقال مروان أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتوضأ منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ من مس الذكر. قال عروة فلم أزل أنادي مروان حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بصرة فسألها عما حدثت مروان فأرسلت إليه بصرة بمثل الذي حدثني عنها مروان. باب ترك الوضوء من ذلك. قال أخبرنا الناد عن مولى يزيد قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طرف بن علي عن أبي قال خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة. قال وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك. لا ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أنبأنا ابن الهادي عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وإن هي معترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مستن برجله. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت قاسم بن محمد المحدث عن عائشة قالت لقد رأيتموني معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزا فقبضت رجلي فإذا قام بسطهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك والنصير بن الفرج ولفظ له قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حسان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على قدمي وهما منصوبتان وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. باب ترك الوضوء من القبلة. قال أخبرنا محمد بن مسلم عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال أخبرني أبو روح عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. قال أبو عبد الرحمن ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. وقد روى هذا الحديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قال يحيى القطان حديث حبيب عن عروة عن عائشة هذا وحديث حبيب عن عروة عن عائشة تصلي وإن قطر الدم على الفصيل لا شيء. باب الوضوء مما غيرت النار. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا إسماعيل وعبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زهري عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن خالد عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن زهري عن عمر بن عبد العزيز أخبر أن عبد الله بن خالد أخبره أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال أخبرنا ربيعة بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي بن إبراهيم بن خالد قال رأيت أبا هريرة يتوضأ على ظهر المسجد فقال أكلت أسوار أقضي فتوضأت منها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن حسين بن معلم قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أنه سمع مطلب بن عبد الله بن حنطب يقول قال ابن عباس أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن النار مسته فجمع أبو هريرة حصن فقال أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. قال أخبرنا محمد بن الشريف قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار أن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. قال أخبرنا عبد العلي بن محمد بن الشريف قال أنبأنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو قال محمد القاريد عن أبي أيوب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما غيرت النار. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله قال حدثنا حرامي بن عروة بن عمارة بن أبي حفصة قال حدثنا شعبة عن عامر بن دينار قال سمعت يحيى بن جعدة يحدث عن عبد الله بن عامر بن قائل عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حرامي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن ابن شهاب عن ابن أبي طلحة عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما ضجت النار. قال أخبرني هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا الزهري قال أخبرني الزهري أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن خالد بن زيد بن ثابت أخبره أن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال أخبرني هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابن حرب قال حدثنا الزهري عن الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن سفيان بن سعيد بن الأحمص بن الشوري بن شريف أنه أخبره أنه دخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فسقته تعويقا ثم قالت له توضأ يا ابن أختي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار. قال أخبرنا ربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني بكر بن مضر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت له وشرب سويقا يبدا أختي توضأ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. باب ترك الوضوء مما غيرت النار. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي بن حسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كاتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا حدثنا خالد قال حدثنا ابن دريد عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال دخلت على ام سلمة فحدثتني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. وحدثنا مع هذا الحديث انها حدثته انها قربت الى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فاكل منه ثم قام الى الصلاه ولم يتوضا. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن دريد قال حدثني محمد بن يوسف عن ابن يسار عن ابن عباس قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل خبزا ولحما ثم قام الى الصلاه ولم يتوضا. قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار باب المضمضه من التوقيت. قال اخبرنا محمد بن سلمه والحارث بن مسلم قرات عليه وانا اسمع ولفظ له عن ابن قاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن سعد بن مولى بن حارثه ان سويد بن نعمان اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر حتى اذا كانوا في الصهباء وهي من ادنى خيبر صلى العصر ثم دعا للازواج فلم يؤت الا بالتوقيت فامر به فسقي فاكل واكلنا ثم قام الى المغرب فتمضمض وتمضمض ثم صلى ولم يتوضا فهو المضمض من اللبن. قال اخبرنا عقيل قال حدثنا ليس عن مقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض ثم قال ان له دسما لا مجد ما يوجب الغسل وما لا يوجبه غسل الكافر اذا اسلم. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن الاقربي وهو ابن الصباح عن خليفه بن حسين عن قيس بن عاصم انه اسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر باب تقديم غسل الكافر اذا اراد ان يسلم. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره يقول ان قمامه بن مسالم حنافيا انطلق الى عندي مجد هكذا نعم الى مجد كان اساس الماء نعم الى انطلق الى نجد قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على الارض وجه ابغض الي من وجهك فقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي وان خيرك اخذتني وانا اريد العمره فماذا ترى. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ان يعتمر. مختصر باب الغسل من موارات المشرك. قال اخبرنا محمد بن مسنى عن محمد قال حدثني شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت ناجيه بن كعب عن علي رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابا طالب مات فقال اذهب فوارك. قال انه مات مشركا كما انه مات مشركا قال اذهب فوارك. فلما واريته رجعت اليه فقال لي اغتسل. باب وجوب الغسل اذا التقى الختانان. اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت الحسن يحدث عن ابي رافع عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب بن اسحاق الجوزجاني قال حدثني عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا اشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد بين شعبها الاربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. قال ابو عبد الرحمن اذا خطب والصواب اشعث عن الحكم عن ابي هريره وقد روى الحديث عن شعبه النضر بن شمي وغيره كما روى خالد. باب الغسل من المني. قال اخبرنا قتيبه بن سعيد وعلي بن حجر واللفظ لقتيبه قال حدثنا عبيده بن حميد عن الركين بن الربيع عن قصيد بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاحا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايت المزي فاغسل ذكرك وتوضا وضوءك للصلاه واذا فضخت الماء فاغتسل. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال انبانا عبد الرحمن عن زائده فحاء واخبرنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال انبانا ابو الوليد قال حدثنا زائده عن الركين بن الربيع ابن عميلة الفزاري عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت المزي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل. باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس ان ام سليم سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراه ترى في منامها ما يرى الرجل قال اذا انزلت الماء فلتغتسل. قال اخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حفص عن زبيدي عن سهيل عن عروه ان عائشه اخبرته ان ام سليم كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشه جالسه

وأنها استحيضت لا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحيم، فلتنفذ أجر قربها التي كانت تحيض لها، فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة. قال أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش كانت تستحاض 7 سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة إنما هو عرق، فأمرها أن تترك الصلاة قدر أفرادها وحيضتها وتغتسل وتصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. فأخبرنا عيسى بن محمد قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك عرق فارضي، فأتاك قرطي فلا تصلي، فإذا مر قرطي فتطهري ثم صلي ما بين القل إلى القل. هذا الدليل على أن الأفراء حيض، قال أبو عبد الرحمن. وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة لم يذكر فيه ما ذكر المنذر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا مثل الأقراء مطلع الباب يا شيخ؟ إيه؟ ما عليه تسكين؟ ما عليه تسكين؟ لا لا لا ما ذكر الأقراء لا لا الأقراء هو حيث هناك نص تكرار الله أعلم. نعم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة ووكيع وابو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة تستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فلا الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. باب ذكر اغتسال المستحاضة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه عرق عارض، فأمرت أن تؤثر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤثر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا. باب الاغتسال من النفاس. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بالخليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مرها أن تغتسل وتهل. باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. قال أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن أبي علي عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرق فأمسكي عن الصلاة، إذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق. قال أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن أبي علي هذا من كتابه. قال أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن أبي علي الفضل قال حدثنا محمد بن عمرو عن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي علي، والله تعالى أعلم. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة. قيل له فالغسل؟ قال ذلك لا يشك فيه أحد. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير حماد بن زيد، وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضئي. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله لا أقصر فأدع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة أن بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني لا أقصر أفأترك الصلاة؟ قال لا إنما هو عرق. قال خالد فيما قرأت عليه وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أقبلت فاغسلي عنك الدم وصلي. باب النهي عن اغتسال الجنوب في الماء الدائم. قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرب عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه. باب ذكر الاغتسال أول الليل. قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أبي العلاء عن عبادة بن مسيب عن غضيف بن الحارث أنه سأل عائشة رضي الله عنها أي الليل كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ربما اغتسل أول الليل وربما اغتسل آخره. قال قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. باب الاغتسال أول الليل وآخره. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن قرد عن عبادة بن مسيل عن غضيف بن الحارث قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت كل ذلك ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. قال قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. باب ذكر الاستتار عند الاغتسال. قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال وليني قفاك فأوليه قفاي فأستره به. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن مالك عن سالم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن النهان رضي الله عنه أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت فقال من هذا؟ قالت كنت أم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات في ثوب ممسح جنبه. باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل. قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن موسى الجهني قال أوتي مجاهد بفرح حذرته 8 أبطال. فقال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء فيه ماء قدر صاع وسترت سترا فاغتسلت فأفرغت على رأسها 3. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكفوف ويغتسل بخمسة متاتل. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله فقال جابر يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء. قلنا ما يكفي صاع ولا صاعان؟ قال جابر قد كان يكفي من كان خيرا منكم أكثر شعرا. باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن معمر عن سريحة قال وأنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر بن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو قدر الفرق. باب ذكر الدلالة يعني باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن عروة حاء وأنبأنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد أختلف منه جميعا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيد بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال لقد رأيتني ينازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء أغتسل أنا وهو منه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال أخبرنا يحيى بن موسى عن سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال أخبرتني خالتي ميمونة أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرجي يقول حدثني ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنها أن أم سلمة سئلت أتغتسل المرأة مع الرجل قالت نعم إذا كانت كيسة رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مركان واحد نفيض على أيدينا حتى نلقيهما ثم نفيض عليها الماء. قال الأعرج لا تذكر فرجا ولا تبا له. باب ذكر النهي عن الاغتسال لفضل الجنب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه 4 سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشف أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليختلف جميعا. باب نصة في ذلك. قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن حارث وأخبرنا سويد بن ناصر قال أنبأنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعني لي وأقول أنا دعني. قال سويد يبادرني وأبادره فأقول دعني دعني. باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها. قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. توقف هنا إن شاء الله بصلاة العصر. نعم. صلى الله تعالى على محمد. الله بعد حدود ربع ساعة إن شاء الله نوصل الصلاة.